طيب نواصل. وهل يعطى الواحد ما يلزم الجماعة؟ يعني جماعة أخرجوا صدقة الفطر إلى شخص واحد، وهل يعطى الواحد ما يلزم الجماعة؟ يعني جماعة أخرجوا صدقة الفطر إلى شخص واحد. الجواب نعم، يجوز العكس. الجواب نعم، يجوز العكس، فيعطى الواحد ما يلزم الجماعة. الجواب يجوز العكس، فيعطى الواحد ما يلزم الجماعة. وذكره النووي وغيره اتفاقا. وذكره النووي وغيره اتفاقا، إلا ما روي عن الشافعي ومن وافقه. إلا ما روي عن الشافعي ومن وافقه فإنهم أوجبوا تفريق صدقة الفطر، أن فإنهم أوجبوا تفريق الصدقة على ستة أصناف. تفريق الصدقة على ستة أصناف، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم. صنف الفقراء تدفع إلى ثلاثة منهم، وهكذا. وقد روي مثل هذا عن أحمد. وقد روي مثل هذا عن أحمد. وظاهر المذهب أي الحنبلي، وظاهر المذهب الحنبلي الجواز. وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وظاهر المذهب الجواز، أي جواز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، هذا المقصود. وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، لأن صدقة لغير معين، لأن صدقة لغير معين فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع. لأن صدقة لغير معين، هذا تابع لأول الكلام تعليل، لأن صدقة لغير معين فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع، ولأنها قد أعطيت لمستحقها فبرئت الذمة، ولأنها قد أعطيت لمستحقها فبرئت الذمة. انظر الشرح الكبير الثاني 67 و200. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، أنه لا بأس أن توزع، ما في مانع، وقد نقل إجماع وصدر الكلام به، وخلاف الشافعي فيه نظر. وهذا القول هو الصواب، ولا سيما إذا كان الفقراء قليلين. وهذا القول هو الصواب، ولا سيما إذا كان الفقراء قليلين. أما إذا كانوا كثيرين، أما إذا كانوا كثيرين فالأولى أن توزع بينهم. فالأولى أن توزع بينهم لغناء الجميع يوم العيد. لغناء الجميع يوم العيد، فلا تعطى لواحد، فيغنى بها ويدخر. فيغنى بها ويدخر ويترك الآخرون. فيغنى بها ويدخر ويترك الآخرون، فإنه ليس من مقاصد زكاة الفطر الادخار. ويغنى بها ويدخر ويترك الآخرون، فإنه ليس من مقاصد زكاة الفطر الادخار، بل الإغناء يوم العيد وطعمه يومه وطعمة يومه، بل الإغناء يوم العيد، الإغناء يوم العيد وطعمة يومه، كما أشارت إلى هذا الأحاديث، طعمة للمساكين غنوهم في هذا اليوم. فالمقصود هو الإغناء في اليوم والليلة، وليس المقصود أنه يعطى للفقير ليدخر، هذا ما هو من مقاصد صدقة الفطر. فإن تحصل على هذا وتيسر له وزادت فضلات لقلة الفقراء فيعطي الجماعة زكاتهم لواحد، وهؤلاء الجماعة الأخرى زكاتهم لواحد، لأن الفقراء قليل في البلاد فما فيه مانع. وأما إذا صادف فقراء كثير والجماعة هؤلاء يعطوا الواحد وهؤلاء يعطوا الواحد، ما في شيء ذاك الغنى، وبقي الآخرون ما معهم شيء، هذا خطأ. لكن البلاد ما فيها إلا 10 فقراء نحو 20 مثلا، وأهل البلاد يتواردون عليهم، كل جماعة كل حارة تعطي لفلان الذي عندهم في الحارة مثلا، أولئك يعطون هذاك ويتيسر له ما أو يبقى له ما يبقى مما يدخره، فهذا شيء آخر، لأن الادخار هنا ما هو مقصود في صدقة الفطر، حصل باعتبار قلة الفقراء. أما فقراء كثير في البلد وهؤلاء الجماعة يجتمعون نحو 20 يعطون لواحد، طيب والثاني ذاك ما في حد يجتمع له ولا يعطى ويبقى يوم العيد وليلة العيد فقيرا على ما هو عليه، هذا خطأ. وإن كان يحصل بها ما تقدم، أي أنه يدخر لا لقص الادخار ولقلة الفقراء ما في جماعة ما فيه مانع أن تدفع الجماعة زكاتها لواحد، وإن كان يحصل ضرر على الآخرين فلا يصل إليهم شيء أو يصل إليهم قليل لا يغنيهم ليلة العيد لأسرة كبيرة ويوم العيد بسبب أن الجماعات تتوافد على شخص واحد، هذا ما يصلح. يحاول يسددوا ويقاربوا، يحاولون سداد المقاربة حتى يستقصى جميع فقراء البلد ليحصل لهم الغناء في يوم العيد وليلة العيد، ويحصل لهم الفرح والسرور والحبور. أما يبقى هذا الفقير حزيناً ما يعرف أحد مسكين، وذاك فقير ما شاء الله له لسان طويلة ربما يتكلم عليهم، أو له ناس يشفعون له ويجمعوا له صاحبهم، وذاك مسكين ما يتكلم، ويخرج يوم العيد وليلة العيد ما معه شيء، هذا لا يصلح. فبهذا القيد لا بأس، والأصل هو الجواز كما سمعته. طيب، مسألة مختصرة، كنا نريد نأخذ مسألة طويلة لكن نقدم هذه في الترتيب، وإن كان قبلها مسألة فتقدم هذه المختصرة. مسألة، هل يجوز لمن أعطي صدقة الفطر أن يبيعها؟ هل يجوز لمن أعطي صدقة الفطر أن يبيعها؟ لا مانع أن يبيع الفقير صدقة الفطر، لا مانع أن يبيع الفقير صدقة الفطر إن زادت على حاجته، إن زادت على حاجته ما دام قد قبضها، ما دام قد قبضها ممن دفعها إليه، ما دام قد قبضها ممن دفعها إليه فإنها قد دخلت في ملكه، فإنها قد دخلت في ملكه، أو في ملكه، في ملكه، فيجوز له أن يتصرف فيها بأي وجه، فيجوز له أن يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه الشرعية، فيجوز له أن يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه الشرعية، سواء كان بالبيع أو الإهداء والتصدق وغير ذلك من الوجوه الشرعية، سواء في ذلك البيع أو غيره من وجوه التصرف الجائزة، سواء من ذلك في البيع أو غيره من وجوه التصرف الجائزة. قال علماء اللجنة الدائمة: رحمهم الله، قال علماء اللجنة الدائمة هكذا جعلها لأن منهم لازالوا أحياء، في حكم بيع زكاة الفطر، في حكم بيع زكاة الفطر إذا كان من أخذها مستحقها، إذا كان من أخذها مستحقها جاز له بيعها، جاز له بيعها بعد قبضها، جاز له بيعها بعد قبضها، لأنها صارت بالقبض، لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، انتهى، لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه انتهى، يجوز له إذا توفر له كثير من صدقة الفطر وزادت على الحاجة ما في مانع أن يبيع ويغتني من ناحية أخرى بالمال، ويشتري ربما يحتاج إلى ملابس إلى آخر ذلك، ما فيه مانع أن يبيع الفقير صدقة الفطر التي يعطيها إذا زادت عن الحاجة وقبضها. أما يبيعه إذا زالت في بيوت الناس، بيع ما ليس عنده ما لا يملك، ربما يحولونها لغيرك، ويبيع ما لم يقبض هذا ما يصلح البيع، يبيع ما لم يخل بينه وبينه.